جو محبوبی تیرا قرب، کیسو محبوبی تیرا قرب، والربا مالت وصون، والربا مالت وصون، ومن الورد المؤنق، ومن الورد المؤنق فتحات لطفا عيونه، فتحات لطفا عيونه، يا حبيبا في فؤادي، يا حبيبا في فؤادي، حبه حتى التنادي، حبه حتى التنادي، هكذا سر الوداد، هكذا سر الوداد، كل ذي دين يصون، كل ذي دين يصون، كأس محبوبي